فوائد منتقى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا تعليق مختصر على فصل ذكره ابن القيم في كتابه العظيم إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان بعنوان قال: القرآن متضمن لأدوية القلب وعلاجه من جميع الأمراض. هذا الفصل ذكره ابن القيم وقرر فيه عدة أمور. أولا، قرر أن القرآن علاج لجميع أمراض القلب، سواء أمراض الشبهات أو أمراض الشهوات. ثانيا، أخذ ابن القيم هذه القاعدة من آيتين من كتاب الله، قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فبناء على الآيتين قرر ابن القيم أن القرآن شفاء، لأن الله سماه شفاء، وجاءت كلمة شفاء في هاتين الآيتين نكرة وعليها تنوين، وهذا يفيد العظمة بمعنى أنه شفاء عظيم. ثالثا، الملاحظ في هذه الآية أن ما قال الله وننزل من القرآن ما هو عافية، وإنما قال شفاء لأنه لا يستغني أحد عن الشفاء، ولأن كل من لم يأخذ من هذا القرآن فهو مريض وإن كان صحيح البدن. فالآية تكشف أن القرآن هو الشفاء، ومن لم يأخذ القرآن حرم من الشفاء على قدر امتناعه عن القرآن. ثالثا، يبين ابن القيم ما سبب كون القرآن شفاء. يقول ابن القيم: السبب في ذلك لأن فيه بينات وفيه براهين قطعية وفيه تمييز للحق عن الباطل، فيزول عن القلب أمراض الشبهة التي تفسد التصور والإدراك. ما سبب وجود الشبهات عند الإنسان؟ يعني شبهات أحيانا عن القرآن، شبهات أحيانا عن السنة النبوية، شبهات أحيانا عن الأحاديث الصحيحة، شبهات أحيانا عن الوحي، شبهات أحيانا عن اليوم الآخر، نسأل الله العافية، كما يقع عند الملاحدة وغيرهم. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك فساد في التصور. فالقرآن عنده من القطعيات والبراهين ما يزيل هذه الشبهات التي أفسدت التصور، فيرجع القلب إلى وضعه الطبيعي، كما أن البدن إذا عولج رجع إلى وضعه الطبيعي، يتلذذ بالطعام الطيب ويكره الطعام الخبيث. فكذلك القلب إذا زال عنه علته أصبح يعرف الحق ويعرف الباطل.